بس انا عايز التسجيل. عشان الاخوه اللي ما تعرفوش هنقول من الاول. اولا لا بد من معلومه مهمه، هي ان الخطه تصور قابل للتعديل، ولذلك دايما في اخر الخطه بنكتب الخطه قابله للتعديل وفق مقتضيات البحث العلمي. الخطه ينبغي ان تنبع من قراءه وليس مجرد قالب نصبه على اي موضوع، ولكن ينبغي أن يكون التنبه للظاهرة نابع من قراءة. قلنا الخطة سبع عناصر، في عنصر ثامن هضيفه لكم منفصل كده وهشرحه لكم بالتفصيل لأن ده هيريحك جدا في الشغل. أول عنصر فروض الدراسة. فروض الدراسة المقصود بها شرح المفردات والمصطلحات الواردة في عنوان الدراسة. يعني لو قلت مثلا بناء القصيدة في شعر المتنبي دراسة، يبقى لازم في الفروض أعرف بالمتنبي من هو، وعرف بمصطلح بناء القصيدة، لو قلت مثلا الصورة الفنية في شعر السري الرفاء مثلا، يبقى لازم أعرف بالشاعر اللي هو السري الرفاء، وأعرف بمصطلح الصورة الفنية. واضح؟ لو قلت مثلا مستويات البناء الشعري في شعر معروف الرصافي مثلا، يبقى لازم اعرف بالشاعر معروف الرصافي، وعرف يعني ايه مستويات البناء الشعري. واضح؟ ده اسمه فروض الدراسة. لو انا تغافلت عن هذا العنصر، الاسئلة التي ستطرح علي ستكون كثيرة. لماذا؟ لأنني تخليت عن عنصر القارئ سيفهم منه ماذا أريد أن أصنع، فكل شوية هيسألني أنت عارف يعني إيه مستويات البناء الشعري؟ إيه هي مستويات البناء الشعري؟ إيه هو مفهوم الصورة؟ إيه هو مفهوم بناء القصيدة؟ يبقى أنا بالعنصر الأولاني بجاوب على هذه الأسئلة التي من الممكن أن تطرح علي. لما أقول مثلا عنوان زميلتنا ريم هي معيدة في قسم يوناني ولاتيني، وهنسجل لها إشراف مشترك بين الدكتورة نهدى، خدنا لها موضوع فن الملايحمة في الأدب اليوناني وتأثيره على الأدب العربي، أو فن الملايحمة بين الأدب اليوناني والأدب العربي. الملحمة جنس من الأجناس الأدبية يكتب شعرا، يكتب شعرا ويعالج موضوعا تاريخيا، يعالج موضوعا تاريخية زي الإلياذة لهوميروس، أو الأوديسة لهوميروس، أو الإنيادة لفيرجيل، أو الشاهنامة في الأدب الفارسي للفردوسي، أو الإلياذة الإسلامية لأحمد محرم، أو إلياذة أو ملحمة السماوات السبع لكامل أمين، أو ملحمة دول العرب وعظماء الإسلام لشوقي، وغيرها من الملاحم. يبقى لازم أعرف بالملحمة وأعرف بالملايحمة. ولماذا سخر الاسم؟ هل لما يتصل بحجم الملحمة أم لما يتصل بسماتها الفنية؟ يبقى لازم أشرح إيه المصطلح لغة واصطلاح، لغة واصطلاح. فرع الأدب ينقال. في شرط أساسي لا بد من توافره إذا أردت أن أدرس موضوعا في الأدب المقال، حاجة بنسميها يا أولاد عنصر المثاقفة. عنصر إيه؟ المثاقفة. يعني إيه المثاقفة؟ لا بد من وجود أدلة تاريخية على أن الشاعر الثاني قرأ للشاعر الأول. يعني هعمل مقارنة مثلا بين شوقي وهوميروس مثلا، لا بد من وجود أدلة على أن شوقي قرأ الأدب اليوناني ومنه إلياذة هوميروس. إذا افتقدت عنصر المثاقفة لا يمكن إجراء دراسة مقارنة. واضح يا ريم؟ يبقى أول حاجة هنعملها هندور على أدلة تاريخية في حياة شوقي وكامل أمين وأحمد محرم تؤكد قراءة هؤلاء الشعراء للأدب اليوناني. لقيت الأدلة يبقى استوفيت الشرط الأول لإجراء دراسة مقارنة. افتقدت الأدلة إذا لا يمكن إجراء دراسة مقارنة. بعض الناس بيتوهم أن مجرد وجود ملامح تشابه يسمح بإجراء دراسة مقارنة. لا، ليه؟ لأن بعض ملامح التشابه تأتي عفو الخاطر، هي من قبيل وقوع الحافر على الحافر، تشابه بالصدفة. واضح؟ يعني لما جينا مثلا نعمل دراسة، أنا كنت بشرف عليها، عن الحارة بين نجيب محفوظ وتشارلز ديكنز في الأدب الإنجليزي، صورة الحارة عند نجيب قريبة جدا من صورة الحارة عند تشارلز ديكنز. بس في البداية درسنا حياة نجيب، أتينا بأدلة تؤكد أن نجيب محفوظ قرأ تشارلز ديكنز. ده الشرط الأول. وبعدين بدأنا ندور في ملامح التشابه والاختلاف. لو افتقدت العنصر الاول ملوش ضروره بقى ان نجري العنصر الثاني. واضح؟ لما جينا عملنا دراسه عن الروايه التاريخيه بين جورج زيدان والسير والتر سكوت في الادب الانجليزي، برضو كانت رسالة أنا كنت بشرف عليها، بحثنا الأول عن أدلة تؤكد أن جورج زيدان قرأ أدب السير والتر سكوت. إذن لازم أبحث عن إن شوقي وأحمد محرم وكامل أمين وغيرهم من أصحاب الملاحم قرأوا فن الملحمة. واضح؟ لما اجي احط عنوان الدراسة. عنوان البحث العلمي في مجال العلوم التطبيقية يختلف عن عنوان البحث في الدراسات الأدبية، لازم تبقى واخد بالك. في ايه؟ او بيختلف ازاي؟ في البحوث التطبيقية عن بحث في الطب، بحث في الهندسة، بحث في الزراعة، بحث في الفيزياء، بحث في الكيمياء، لازم مع البشر إذن هناك اختلاف بين طبيعة العنوان في الدراسات الأدبية وطبيعة العنوان في العلوم التطبيقية. العنوان في العلوم التطبيقية لازم يبقى تام نحويا، يعني ما يبقاش عنوان لا قاعدي او ناقص النحوية. العنوان في الدراسات الأدبية عنوان ناقص النحوية دايما، يعني ايه ناقص النحوية؟ وايه قيمة ان هو يبقى ناقص النحوية؟ انا لما قلت الصورة الفنية في شعر المتنبي، نعرف العنوان ده. ده خبر لمبتدأ محذوف. كلمة الصورة، هذه هي الصورة الفنية في شعر المتنبي. ده الجملة تامة ولا ناقصة؟ إذن هل هو قاعدي أم غير ناقص القاعدية؟ أو ناقص النحوية؟ هل أي عنوان رسالة بتسجل في الدراسات الأدبية دايما تلاقيه ناقص القاعدية أو ناقص النحوية؟ ليه؟ ليسنج في دراسته للعنوان قال أن العنوان ليس قائمة طعام، العنوان ليس قائمة طعام. أنت لما بتدخل مطعم بيقدم لك المنيو بتاعك، بتشوف أنت هتاكل إيه، بتختار واحد اتنين تلاتة، اخترت. إذا قائمة الطعام تعبر عن المحتوى تعبيرا حقيقيا، عنوان الدراسة لا. عنوان الدراسة لو عبر عما تحتويه الدراسة تعبير حقيقي يفتقد الوظيفة الإغرائية التي تدفع القارئ إلى قراءة هذا العمل. ولذلك لازم يبقى إيه؟ ناقص النحوي لكي يحقق الوظيفة الإغرائية عند القارئ أو المتلقي. واضح؟ العنوان كمان لازم يبقى فيه شرط أساسي. إيه هو؟ العنوان هو اللي هيفرض تقسيم الخطة إلى أبواب وفصول. لما حلل العنوان يديني الأبواب والفصول، وإلا يبقى إعداد الخطة ضعيف أو يبقى عنصر من عناصر الضعف فيه الخط. يعني أنا لما أقول الصورة الفنية في شعر المتنبي عنوان، أدرس معاها إيه؟ الصورة دي ايه اللي ممكن يدرس في الصورة؟ موضوعات الصورة، مصادر الصورة، انماط الصورة، وظائف الصورة. يبقى انا قسمت الرسالة لايه؟ لاربع فصول. بالنسبة للتقسيم المنهجي، الباب أعم من الفصل، إذن كل باب ينقسم إلى فصول. ما أقولش الباب الأول وعدي من غير ما يكون تحتيه فصول. هي عاملة زي الشجرة، فرع كبير طالع منه فروع صغيرة، أو جزء الشجرة وطالع منه فروع. في فرع من غير جزء مش ممكن. الجزء إن ما كانوش فروع يكتمل مش ممكن. واضح؟ إذن الباب أعم من الفصل. الفصل ينقسم إلى مباحث، يعني العنوان الكبير تحتيه أبواب أو فصول، مش لازم يبقى تحتيه إيه؟ أبواب. أقول لك إمتى يبقى تحتيه أبواب وإمتى ما يبقاش تحتيه أبواب. الباب بينقسم إلى فصول. الفصل بينقسم إلى مباحث. المبحث ممكن ينقسم ولا لا؟ ممكن. مش نقاط، ده نسميها مطالب. المطلب الاول، المطلب الثاني، المطلب الثالث. يبقى عندي عنوان رئيسي، ابواب، فصول، مباحث، مطالب. طيب تحت المطلب قبل القسم اولا وثانيا وثالثا. واضح؟ عرفنا التقسيم. التقسيم الشجري للأبواب والفصول إزاي؟ أنا لما قلت الصورة الفنية في شعر المتنبي، الصورة تنفصل عن الموضوعات؟ لا. هل الصورة دي جت في فراغ كوني؟ لا. الرجل وهو بيتكلم في الغزل شبه المحبوبة بكذا، يبقى فيه معنى للصورة، ولذلك أول حاجة ندرسها في الصورة إيه؟ موضوعات الصورة. طيب الصورة اتخلقت من عدم، الخيال لا يخلق الأشياء من عدم، الخيال الشعري لا يخلق الأشياء من عدم، الذي يخلق الأشياء من عدم هو الوهم، والوهم مختلف عن الخيال، ولذلك كولريدج في كتابه الرومانتيكية سيرة أدبية، وعبد الرحمن شكري في مقدمة الجزء الخامس من ديوانه اللي هو ديوان الثمرات، قال أن الخيال الذي يخلق الأشياء من عدم هو خيال معاقر الحشيش ومدمن المخدرات، ليس خيالا طبيعيا، هو وهم. واضح؟ لكن الخيال بيعيد تشكيل الأشياء من جديد، ولذلك كولريدج عرفه قال لي الخيال الشعري أو الخيال الثانوي أو الخيال التأليفي أو الخيال بمعناه الخاص، كل دي مصطلحات معناها واحد. قال هو الخيال الذي يذيب ويحطم ويلاشي ويعيد تشكيل الأشياء من جديد على شاكلة لم يسبق إدراكها إدراكا جمليا في الحياة من قبل. أقول تاني، هو الخيال وإعادة تشكيل الصورة من جديد. إذن هو لم يخلق الأشياء من عدم، ولكن أعاد تشكيل الأشياء. قل إيه؟ على شاكلة لم يسبق إدراكها إدراكا جمليا في الحياة القبل. إزاي؟ هو لما قال الشعر ليل والوجه صبح، جمع في المحبوبة الليل والنهار. هل يجتمعان في الواقع؟ هما يتعاقبان ولكن لا يجتمعان. ولذلك هو أعاد التشكيل على صورة لم يسبق إدراكها إدراكا جمليا أو كليا في الحياة من قبل. لم يخلق شيئا من. طيب وهو بيشكل الصورة دي خد الحاجات دي منين؟ يبقى هتكلم عن ايه؟ مصادر الصورة. خدها من الطبيعة ممكن، خدها من العقيدة ممكن، ممكن صورة قرآنية او مأخوذة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الأساطير. تبقى العقيدة، لأن الأسطورة عقيدة عند شعوب الأساطير يا ريم. الأسطورة عقيدة عند اليونان لأنها تقوم على الصراع بين الآلهة وأنصاف الآلهة، ولذلك فيها ديمومة العذاب. واضح؟ فديمومة العذاب زي أسطورة إيدولوس مثلا أديب، أو بروموثيوس أو غيرها، أو سيزيف أو بيجناليون، كلها أساطير قائمة على الصراع بين الآلهة وأنصاف الآلهة والبشر. ولذلك بندخل الأسطورة فين؟ في العقيدة. وده التفريق اللي قال بيه جيمس فريزر في الغصن الذهبي وزاينر، وده الفرق بين الأسطورة والخرافة. ايه الفرق بين الأسطورة والخرافة؟ احنا بندردش يعني، اعتبر المحاضرة كده ايه دردشة يعني. اولا كلمة خرافة كلمة عربية، وخرافة هذا اسم رجل. اسم ايه؟ رجل كان يهذي في الكلام. وقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها حين سمعت رجلا يهذي في كلامه فقالت هذا حديث خرافة، فظهر مصطلح الخرافة. إذن هو هذيان في الكلام مفارق للواقع، والأسطورة أيضا مفارقة للواقع، وده ملمح التشابه، وده اللي بيخلي الناس تخلط بين الأسطورة والخرافة. لكن في فرقين بين الأسطورة والخرافة اتكلم عنهم جيمس فريزر واتكلم عنهم زاينر. هما ايه؟ الأسطورة لها علاقة بالعقيدة، والخرافة لا علاقة لها بالعقيدة. الأسطورة تفسر ظاهرة طبيعية، والخرافة لا تفسر ظاهرة طبيعية. ده الفرق بين الأسطورة والخرافة. استنى يا حبيبي، هتجاوب على كل الاسئله من غير ما انت تسال. انا عارف انت في المطلوب. القران الكريم وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم على لسان المشركين بالخرافه ام بالاساطير؟ قالوا إن هي إلا أساطير الأولين، ما قالوش خرافات، لأنها متصلة بالعقل. وضحت كده تمام؟ وضحت؟ يبقى قلنا بتكلم عن مصادر الصورة، طبيعة، عقيدة، أمثال شعبية، موروث أدبي. الصورة دي خدها من شاعر قبله. بتكلم عن إيه؟ عن المصادر. طيب لما جه شكل الصورة اعتمد على إيه؟ يبقى أنماط، تشبيه، استعارة، كناية، مجاز، صورة جزئية، صورة كلية، صورة ممتدة، ليها تقسيمات الصورة. طب الصورة دي من ناحية الحس اللي هي نظرية لوسيان جولدمان، صورة بصرية ولا صورة شمية ولا صورة سمعية ولا صورة تذوقية ولا صورة لمسية، اللي هي توزيع الصورة على مصادر الحس. يبقى أنا بتكلم هنا عن إيه؟ موضوعاتها ولا مصادرها ولا أنماطها؟ أنماطها. طيب القارئ أو السامع لما سمع البيت ده وفيه الصورة دي أدت عنده وظيفة ولا لا؟ قد تؤدي وظيفة المتعة، قد تؤدي وظيفة التطهير، تطهير النفس، قد تؤدي وظيفة تغيير السلوك. ولذلك هنلاقي مثلا في موضوع كريم الوظيفة هتبقى وظيفة ايه؟ في الملاحم تطهيرية. نظرية الملاحم كلها قامت على التطهير. ده في النبض، ده في الأدب ايه؟ يوناني. لكن في الأدب العربي لها وظيفة أخرى. وظيفة الحماسة أو الوقفة السلوكية، بنسميها عندنا الوقفة السلوكية. يعني إيه الوقفة السلوكية؟ أولاً التطهير كذا في النقد اليوناني معناه تطهير النفس الإنسانية من المشاعر الدنيئة، سواء عنده أو تقليل الإحساس بالمأساة. ولذلك دايما بنسأل هل التطهير عند المبدع أم عند المتلقي ولا عند الاثنين؟ عند الاثنين. ليه؟ لأن التعبير عن المأساة يؤدي إلى التخفيف من حدة المأساة. لذلك لما أكون متضايق مثلا، يا حياتي كده يا أحمد، التطهير. قلنا التعبير عن المأساة يؤدي إلى التخفيف من حدة المأساة. لذلك لما بيكون واحد متضايق وقاعد يتكلم مع حد صاحبه وبتاع، يقول له سيبه يفضفض، التعبير يؤدي إلى تقليل الإحساس بإيه؟ بالمأساة. ده عند المتكلم وعند السامع أيضا. ودي اللي جاب منها فكرة العذاب. والناس بتبقى قاعدة في عزا ولا حاجة، بتقول والله يا عم ده الدنيا كلها مصايب، ده فلان حصل له كذا وفلان حصل له كذا. هو الكلام ده مش هيرجع اللي مات، لكن بيخفف من الإحساس بإيه؟ بالمأساة. أو زي ما بنقول في المثل الشعبي، من شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته. ده تطهير. ده ايه؟ تطهير. وممكن الفن يؤدي الى تغيير السلوك او الوقفة السلوكية. وانا قلت لكم قبل كده امثلة مع المتنبي، وهو راجع من مصر الى العراق في مرض جدته التي هي امه، لما طلع عليه مجموعة من قطاع الطرق واستطاع أن يهرب، فقال له الغلام: أتهرب وأنت القائل؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فعاد إليهم ليحاربهم فقتل. يبقى إيه اللي غير سلوكه؟ الشاشة. ودي وقفة إيه؟ سلوكية. الوقفة السلوكية لم يقل بها النقد اليوناني، ولكن قال بها النقد العربي المتأثر بالنقد اليوناني، اللي هي المدرسة الهيلينستية في النقد العربي، اللي بتشمل حازم القرطاجاني وابو القاسم السجلمازي وابن البناء المراكش العدلي. ألو إذا تقسيم الخطة بينبع من العنوان. طيب لو أنا قلت عنوان موضوع أنماط الصورة في شعر المتنبي، تاخد نفس التقسيم؟ لا. أو ممكن نقسمها، الفصل الأول الصورة الجزئية، الفصل الثاني الصورة الكلية. الفصل الأول هقسمه إلى مباحث: التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز. الصورة الكلية، الصورة الممتدة. يبقى التقسيم جه منين؟ من العنوان. يبقى إذا تغير العنوان تغيرت التقسيم. واضح؟ فاهم العنصر ده؟ العنصر الثاني لازم أتكلم عن أسباب اختيار الموضوع. ليه أنا اخترت الموضوع ده للدراسة؟ إيه أهمية هذا الموضوع في الدراسة؟ بعض الناس نيجي نتكلم عن أهمية الموضوع يقول لك أن هذا الموضوع لم يدرس من قبل. هذه ليست أهمية. قد يكون الموضوع لم يدرس من قبل لأنه لا يستحق الدراسة. يعني ليس كل متروك نافع. بعض الناس كده يقول لك أول حاجة في أسباب اختيار الموضوع يقول لك أن هذا الموضوع لم يدرس من قبل. وممكن يقول لم يدرس من قبل لأنه لا يستحق الدراسة. واضح؟ يبقى لازم أتكلم عن أسباب اختيار هذا الموضوع. ليه أنا اخترت الموضوع ده للدراسة؟ الشعر ده شعر مهم. الموضوع ده يمثل ظاهرة لافتة للنظر عند هذا الشعر. الموضوع ده من المناهج النقدية الحديثة. الموضوع ده بينزل بين مجموعة من المعارف الإنسانية والتخصصات المختلفة. فده عناصر تمثل ايه؟ أسباب الاختيار الموضوع. مش مجرد ان الموضوع ما درسش يبقى الموضوع ايه؟ لازم يدرس. لا. واضح؟ حجم العنصر الثالث حجم الموضوع ومادته. ما تدرس موضوع لازم احدد حجمه. الهدف من تحديد الحجم في الموضوع ايه؟ ان انا ما اتورطش في موضوع. واضح؟ يعني لما اجي مثلا على ديوان ضخم زي ديوان ابن الرومي مثلا 7 مجلدات واقول لك شعر ابن الرومي دراسه فنيه. فنيه مين يا عم حاج؟ ده انت عايز كليه في الشعر؟ ده 7 مجلدات. هتدرس موضوعات ولا هتدرس لغته ولا هتدرس صوره ولا هتدرس الموسيقى فيه ولا هتدرس ايه بالضبط؟ ولا الظواهر الاسلوبيه ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ ده موضوع يشغل كتيبة. يقوم لما يجي يقول لي ان شعر ابن الرومي 7 مجلدات بيحتوي على كذا قصيدة، عدد ابيات ديوان ابن الرومي كذا، ولاقي الكم ضخم، اقول له لا. يبقى ما تاخدش الموضوع العام، خد جزئية. ما تقوليش بقى شعر ابن الرومي دراسة ايه؟ فنية. اقول لك مثلا خد الصورة، خد بناء القصيدة، خد الموسيقى، خد غرض معين لازم يتكلم عن حجم الموضوع عشان ما نفاجئش بان هو خد موضوع كبير جدا ولم يستطع انجازه. انت عشان تعمل موضوع زي ده لو انت هتشتغل انت فيه كفرد محتاج لك 10-12 سنة عشان تخلص الرسالة دي. بعد كده هو يفرخ ويقول لك الموضوع واسع. فلازم تتكلم عن حجم ايه؟ الموضوع. وممكن يكون الموضوع اللي انت اخترته ضيق. يعني يجي واحد يقول لي الصورة الفنية في شارع الخرنق. انت بدل ما الفن. شكل العنوان وشكل اسم الشاعرة يخط. تجي تدور الديوان بتاعها 68 بيت. طب دول هتعمل فوق ايه؟ ده انت هتقول بسم الله الرحمن الرحيم ما تلحقش تقول صدق الله العظيم. موضوع ضيق جدا ما تعرفش تعمل فيه حاجة. هيخنقك. ايوه يا موسى. اقفل وكلمني تاني. يا ناقصة نيجيريا. يبقى الموضوع لو متسع جدا او ضيق جدا لا يصلح للدراسة. لو شاعر مثلا كم شعر قليل يدرس في وسط ظاهرة لكن ما يدرسش دراسة منفصلة او مفردة. ادخله مثلا في وسط ظاهرة معينة. ظاهرة اقليمية مثلا لو الشعر ده من مكة اقول شعراء مكة. لو الشعر ده من الشعراء المقلين اقول الصورة الفنية عند الشعراء المقلين. لو الشعر ده مثلا يهودي اقول عند الشعراء اليهود. ادخله في وسط ايه؟ ظاهرة. لكن ما ينفعش ادرسه دراسة ايه؟ منفصل او منفرد. واضح؟ ولذلك تحديد حجم الموضوع مهم جدا. واضح؟ اعمله ازاي؟ انا هدر الشاعر المعين. اجيب ديوانه. ديوانه الطبعة شكلها كذا. الطبعة شكلها كذا. الديوان ده فيه كذا قصيدة. عدد أبياته كذا. إحصاء شكلي مش هيكلفني حاجة بس هيريحني في إن أنا أحكم على الموضوع الصعوبات اللي ممكن تقابلني فيه إيه. واضح؟ فده عنصر مهم جدا يا أولاد لازم تتنبهوا ليه في الإعداد الخطة. عندنا كمان المنهج. المنهج قضية خلافية. قضية خلافية. ناس مختلفة فيه. بعض الناس يقول لك المنهج النفسي. بعضهم يقول لك المنهج الاجتماعي. بعضهم يقول لك المنهج التكاملي. بعضهم يقول لك المنهج الفني. بعضهم يقول لك المنهج الوصفي. المنهج التاريخي. واضح؟ عايزكم تفهموا جزئيه مهمه جدا. في فرق بين المنهج وآليات المنهج والعلوم المساعدة في تطبيق المنهج. في فرق بين ايه؟ المنهج وآليات المنهج والعلوم المساعدة في تطبيق المنهج. أفرق لكم بينهم. وبعد التفريق ده أنت هتعرف المناهج إيه وإيه من غير ما أقولها لك. المنهج قواعد عقلية مختزنة في العقل تترجم إلى إجراءات، تترجم إلى إجراءات. آليات المنهج هي الأدوات التي اعتمد عليها في الوصول إلى المعلومة من خلال تطبيق المنهج. العلوم المساعدة هي العلوم الأخرى التي تساعدني في التوصل إلى النتائج وبلورتها. نشرحها أكثر. وأنا شغال في الصورة الفنية عند في شعبي المتنبي. هنوحد المثال عشان إيه؟ يبقى التطبيق سهل عشان ما تدورش في الأمثال. أنا بدرس التشبيه. هل ده جزء من الصورة؟ قعدت عد لقيت التشبيه ده ورد في شعر المتنبي 500 مرة، والاستعارة وردت 600 مرة، والكناية وردت 200 مرة، والمجاز ورد 100 مرة. فعملت جدول. الجدول الشغل انا عملته ده اسمه ايه؟ احصائية. يبقى الاحصاء منهج ولا آلية للمنهج؟ آلية للمنهج مش منهج. ممكن اعتمد على الاحصاء، ممكن اعتمد على العينه العشوائيه، ممكن اعتمد على الاستبيان، ممكن اعتمد على الاستقراء، ممكن اعتمد على المقابله الشخصيه. يبقى دي مناهج ولا اليات للمنهج؟ يبقى التحليل والإحصاء والاستقراء والاستبيان ومقابلة الحال والعينة العشوائية آليات للمنهج وليست منهجا. طب ما فيش حاجة اسمها المنهج ايه؟ الإحصاء ده خطأ. ما فيش منهج اسمه المنهج الإحصاء، ولا المنهج الاستقرائي، ولا المنهج التحليلي. دي كلها آليات أو أدوات للمنهج. وأنا بحلل الظاهرة اعتمدت على علم النفس في تحليل الظاهرة أو على علم الاجتماع أو على العلوم السياسية أو على الاقتصاد تبقى دي مناهج ولا علوم مساعدة؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها المنهج النفسي، وما فيش حاجة اسمها المنهج الاجتماعي، دي علوم مساعدة في تطبيق المنهج. لو سمحت سيبني بس اكمل، انا لما هكمل هتلاقي سؤالك اتجاوب عليه من غير ما تسال. انا عارف انت في البلكونه. يبقى دي علوم ايه؟ مساعده مش مناهج. واضح؟ بعض الناس يقول لك المنهج النفسي المنهج الاجتماعي، لا دي مش مناهج. بعض الناس يقول لك المنهج التكاملي. يعني ايه منهج تكاملي؟ المنهج ينبغي ان يكون واحدا، والتكاملية تخلي عن الوحدة، ولذلك بنقول المنهج التكاملي منهج من لا منهج له. اللي ملوش منهج يقول لك انا منهجي ايه؟ تكاملي. يعني اي منهج على ما تفرج. يعني في حاجه اسمها منهج على ما تفرج؟ المنهج التكاملي منهج من لا منهج له. اللي ملوش منهج يقول لك انا منهجي ايه؟ تكاملي. يعني يعالج لك الحته دي بشكل ويعالج لك الحته التانيه بشكل. يعني كأنه بيفرز أطفال في مالجة، كل واحد منهم على شكل مختلف. لا، منهج العلم لازم يبقى إيه؟ واحد. أمال إيه بقى المناهج؟ واضح؟ ما ايه بقى المناهج؟ عرفكم حاجه. المنهج بنحدده ظاهره وفتره. دول العنصرين المؤثرين في تحديد اي منهج. ظاهرة وإيه؟ وفترة زمنية. لو بدأ الظاهرة محددة في فترة زمنية محددة يبقى منهج وصفي. المنهج الوصفي يثبت الظاهرة ويثبت الفترة الزمنية. يعني أنا لما أقول الصورة الفنية في شعر المتنبي بدل الظاهرة محددة عند شاعر عاش في فترة محددة، يبقى منهج وصف. طيب لو بدرس الصورة الفنية بين شعراء القرن الرابع وشعراء القرن الخامس يبقى منهج ايه؟ ظاهرة محددة بس الفترة الزمنية مختلفة. يبقى منهجي منهج ايه؟ تاريخي. اشرحها اكتر. المنهج الوصفي بنسميه المنهج الآني من كلمة آن، يعني مدة أو فترة زمنية، أو بنسميه المنهج التزامني أو بنسميه المنهج السينكروني. يبقى اسميه وصفي صح، اسميه آلي صح، اسميه تزامني صح، اسميه سينكروني صح. كلمة سينكرونيك دي كلمة لاتينية. كلمة ايه؟ لاتينية. كلمة سين او المقطع سن يساوي ان في الانجليزية، يعني في. كرونيك في اللاتينية تساوي تايم في الانجليزية، يعني زمن، في الزمن. يبقى ظاهرة محددة في فترة زمنية محددة. طيب لو بتتبع ظاهرة عبر عصور مختلفة يبقى منهجي منهج تاريخي أو تتبعي أو دياكرونيك أو دياكروني. ديا كروني. كلمة ديا في اللغة اللاتينية تساوي أكروس في اللغة الإنجليزية، يعني عبر. وكرونيك قلنا قبل كده تساوي تايم، يعني زمن. يبقى ديا كروني معناها عبر الزمن، أي أتتبع ظاهرة معينة عبر فترات تاريخية مختلفة. دي سوسير في كتابه كورس باللينغويستكس أو المحاضرات في علم اللغة رسم شكل معين للمناهج على هيئة علامة زد. زد الخط الأفقي ده المنهج الوصفي، والخط الرأسي ده المنهج التاريخي. علامة زائد دي مش بتتقاطع في نقطة؟ معناها ايه التقاطع؟ لا مش تقارن. معناها ان اي منهج تاريخي لابد ان يصدق بمنهج وصفي. معنى التقاطع بتاع علامة زائد دي اللي بيرسم اربع زوايا قائمة، معناها ان اي منهج تاريخي لابد ان يصدق بمنهج وصفي. ما انتش فاهمين اشرح. دلوقتي انا لو هدرس تطور الصورة الفنية في الشعر العربي من القرن الاول حتى القرن الخامس مثلا، بعمل ايه؟ بدرس الصورة في القرن الاول. يبقى دراسة ايه؟ وادرس الصورة في القرن الثاني دراسة وصفين، والثالث الرابع الخامس، كل دي دراسات ايه؟ وصفين. ثم اتتبع عناصر التطور خلال هذه القرون الخمسة. يبقى اي منهج تاريخي سبق بمنهج وصفين، ودي معناها او دي معنى التقاطع بين الخط الرأسي والخط الأفقي. واضح؟ العنصر اللي بعد كده الدراسات السابقة. الوقت أنا بدرس ظاهرة، واحنا بنتكلم في العنوان، قلنا العنوان بيحتوي على ايه؟ مفردات، مفردات ومصطلحات. طيب انا بدرس موضوع الصورة الفنية في شعر المتنبي، هنوحد المثال. تبقى دراسات السابقة ايه؟ الدراسات التي اجريت على المتنبي في غير الصورة الفنية دراسات سابقة بالنسبة لي، والدراسات التي اجريت على الصورة الفنية في غير شعر المتنبي دراسات سابقة بالنسبة لي. يبقى رسالتي بتجمع بين اتجاهين في الدراسات السابقة. الوحيد اللي هيجمع بينهم مين؟ انا. لأن لو حد تاني جمع بين الاتجاهين دول يبقى دراستي معجلهاش قيمة. أقول أكتر؟ أشرح أكتر؟ أوضح؟ حاضر. الوقت أنا بدرس الصورة الفنية في شعر المتنبي. كويس؟ في دراسات كتير عن المتنبي. واحد درس التشكيل، واحد درس الاستعارة، واحد درس الكلام، واحد درس اللغة، واحد درس الموسيقى. في غير الصورة أو في جزء منها، لأن أنا هدرس الصورة كلها مش هدرس التشبيه بس. واضح؟ يبقى كل دي دراسات بالنسبة لدراسات إيه؟ سابقة. واحد تاني او مجموعة تانية درست الصورة في شعر البحتوري، الصورة في شعر ابي تمام، الصورة في شعر السري الرفاع، الصورة في شعر مسلم بن الوليد. الصورة دراسة نقدية مصمتة بعيدة عن اي شاعر. تبقى دي بالنسبة لي ايه؟ دراسات سابقة في المحور الاول من العنوان. يبقى الدراسات السابقه الاتجاه بتاع دراسات الصوره عند مجموعه من الشعراء بتغطي المحور الاول من العنوان. الدراسات اللي اتعملت في المتنبي بتمثل المحور الثاني من العنوان. احنا قلنا مفردات الايه؟ العنوان. مين هيجمع بينهم؟ البحث. طب لو واحد تاني بقى درس الصوره الفنيه عند المتنبي، يبقى دراستي اصبح لها جدول. يبقى ملهاش لازمه تتعمل. ولذلك دايما لما ده اعرض الدراسات السابقه في الخطه بعمل ايه؟ بقول الدراسه دي تناولت كذا وكذا وكذا وكذا. الدراسه اللي عدت دي. ودراستي تختلف عنها في كذا. دراستي تختلف عنها في ايه؟ يعني واحد درس الصورة في شعر البحتوري، اقول وقد تناولت هذه الدراسة موضوعات الصورة ومصادرها ووظائفها وانماطها، الا ان مجالها التطبيقي على شعر البحتوري، بينما المجال التطبيقي للدراسة المراد القيام بها هو شعر متنبي. انا كده ما قللتش من قيمه حد، بس انا وصفت. عشان باجي بعد عرض الدراسات السابقه كلها، ها ما انا بينت الفرق بين كل الدراسات والدراسه اللي انا ايه هعملها. اقول ورغم اهميه هذه الدراسات وجدتها وجديتها، ها الا انها لم تتناول الموضوع المراد القيام بدراسته. يبقى انا اوجدت مبرر علمي للقيام بايه؟ بالدراسه. وعافيت نفسي من الاتهام بالسرقه. برأت ساحتي. عشان ما يجيش واحد يقول لك لا ده في دراسه قبل كده وانت هتسرقها. لا، الدراسه اللي انت بتقول عليها تختلف عن دراستي في كذا. ينفع ده سبب اختيار الموضوع؟ لا. احنا قلنا ان عدم دراسه في الموضوع ليست مبررا للاختيار، قد يكون هذا الموضوع تافها لا يستحق الدراسه. واضح؟ عرفت الدراسات سقطت عرض ازاي؟ يجي بعدها بقى الابواب والفصول، احنا شرحنا الابواب والفصول بتتقسم ازاي. واضح؟ اللي هي خطه الدراسه. العنصر الاخير المصادر والمراجع. حاضر. عارف. ايه الفرق بين المصدر والمرجع؟ مصدر اصل الموضوع. اصل الموضوع ازاي؟ اصل العمل المرجع. خلاص خلاص خلاص. بعض الدارسين يعتقدون ان كل قديم مصدر وكل حديث مرجع، وهذا خطأ. هذا خطأ، لأن كل قديم كان يوما محدثا، كما أن كل أب يوما ما كان ابنا. صح؟ أي أب في يوم من الأيام كان ابن. كل قديم كان يوما محدثا. واضح؟ يعني سنة 2000 اللي اشترى عربية موديل 2000 كانت أحدث عربية في الدنيا. هي الوقت بتعتبر عربية إيه؟ قديم. واضح؟ كل قديم كان يوما محدث. وبالتالي لا أستطيع الاعتماد على القدم والحداثة في التفريق بين المصدر والمرجع. يعني شاعر زي جرير، أبو عمرو بن العلاء قال عليه إنه هو إيه؟ محدث. ما نظر في شعر جرير وقال إيه؟ لو لقد احسن هذا المحدث ولو ادرك في الجاهليه يوما ما قدمت عليه احد. بعتبر جرير ايه؟ محدث. احنا الوقت بنعتبر جرير ايه؟ اتحسنت؟ وضحت؟ ها؟ كل قديم كان يوما محدثا. ما ايه بقى الفرق بين المصدر والمرجع؟ المصدر هو الذي يحوي المادة الأولية للبحث، والمرجع ما كتب تعليقا عليه دون نظر الى القدم والحدث. نجيب امثله. دلوقتي انا انا قلت هعمل دراسه في الصوره الفنيه في شعر المتنبي. يبقى ديوان المتنبي ايه؟ مصدر ولا مرجع؟ هو اللي بيحتوي على الماده الخام اللي انا هدرسها، يبقى مصدر. وبقيه الكتب مراجع. ايا كان عندي مصدر ايه؟ واحد. اي دراسه بقى استفدت منها هي مرجع، سواء كانت دراسه قديمه او حديثه. يعني الكتاب مع المتنبي طه حسين ها؟ مرجع. طيب الصبح المنبي عن حيثية المتنبي للشيخ يوسف البديعي مرجع. الوساطة بين المتنبي وخصومه مرجع، رغم ان هي كتب ايه؟ قديمة. وضحت؟ نعم. اتألف كذا مرة؟ عدت تأليفه ازاي؟ عدت بعته بعد ما لا دي طبعات. طبعات مش تعتبرش كتاب جديد. زي قبل علاء زي قبل علاء انه شرح الديوان مرتين لعلاء تقصد زي يعني. مين اللي شرح الديوان مرتين؟ قبل علاء المعبد لما شرح الديوان مرتين. اول لما يشرح الديوان شرحه شراح. أنا افترض مثلا إن أنا بدرس ديوان زي ديوان المتنبي ها؟ اتشرح كذا شرح. يعني هناك شرح للواحدي وشرح للبرقوق وشرح لأبي العلاء معجز أحمد وشرح لابن جني الفصل وشرح اخر لابن جني المقرب ها؟ دي كلها شروح لديوان مين؟ المتنبي. دي كلها مصادر لان انا بدرس شعر المتنبي بروايه فلان وبشرح فلان. الشروح بتعتبر جزء من المصدر. مفهوم؟ لا بتعتبرش مراجع. طيب افترض ان انا بدرس بقى في موضوع تاريخ تطور الصوره الفنيه من القرن الاول الى القرن الخامس. يبقى كل شعراء القرن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس دواوينهم ايه؟ مصادر. وما كتب عليها مراجع. وضحت ملامح الخطة. لسه العنصر الثاني اللي كان بيسأل. العنصر الثاني اللي أنا عايز أضيفه للخطة حاجة اسمها الخطوات الإجرائية. أنت هتعمل الموضوع ده إزاي؟ أنا هدرس الصورة الفنية في شعر المتنبي. خطواتي تبقى إيه؟ ينفع أدور على حاجة وأنا مش عارفها؟ ها؟ يعني لو واحد جه قال لي روح انتظر محمد على محطة السكة الحديد. محطة المنصورة. انتظره على المحطة وهاته تعالى. وأنا ما أعرفش محمد. ينفع انتظر؟ ما هيعدل من قدامي ما اعرفوش. انا هدرس الصورة اول حاجة اقرا يعني ايه صورة، عشان لما اجي ادور ادور على حاجة معرفة. وبعدين بعد ما اقرا في الصورة اجمعها من الدوائر وبعدين اصنفها بحسب الحس الى صورة بصرية وكذا وكذا وكذا وكذا، بحسب الكم الى صورة جزئية وصورة كلية وصورة ممتدة، بحسب الفنون البلاغية الى تشبيه واستعارة وكناية ومجاز. اصنفت كل قسم في ظرف، هل الصور الصورة الفنية القائمة على التشبيه او جايب الظرف بتاع التشبيه واقعد اشتغل. واضح؟ تسمعها خطوات ايه؟ اجرائية. وده يستدعي مني ان انا اقول لكم بعض الملاحظات ينبغي مراعاتها. اولها شكل البطاقة بتاع جمع المادة. البطاقة بتاعتك يبقى شكلها ايه؟ تقسم البطاقة بتاعتك ازاي؟ تكتب فين وتسيب الجزئية اللي هي دي ما تكتبش فيها. واضح؟ شكل البطاقة ده مهم عشان تجمع صح، وعشان كل خطوة تخطيها تؤدي إلى نتيجة بدل ما تقعد تهرس في الفاضي. العمل العلمي يا ولاد مزيد من التخطيط قليل من الجد. فكر انت هتعمل ايه تقوم تعمله صح وباقل مجهود وباقل تكلفة وفي اقل وقت ممكن. وده فن الإدارة الجيدة، ان تدير العمل إدارة ايه جيدة. البطاقة بتاعتي مش تبشير لو ولا صدورة. مهم اشرح لكم كده طب هندسة وصفية. لا لا لا ولا مرة. البطاقة بتاعتي زي ما تجيب ورقة A4 ورقة اللي هي بتاع التشكيل الكبير دي تقسمها نصين، تقسم البطاقة بتاعتك تلات أنهر. تلات أنهر، نهر صغير فوق ونهر صغير أكتر تحت والنهر الكبير في النص. يبقى نهر صغير أسفل، نهر متوسط فوق، نهر كبير في النص. او اقل ما تبقى نص الورقه دي. واضح؟ النهر الصغير جدا اللي تحت بتكتب فيه انت اخدت المعلومه دي منين، اللي هو التوثيق بتاع المعلومه. التوثيق بتاع المعلومه بكتب اسم المؤلف، اسم الكتاب، دار النشر، رقم الطبعه، سنه النشر، الجزء لو الكتاب مقسم الى عده اجزاء، الصفحه. انا عرفت انا جبت المعلومه دي منين. واضح؟ ده النهر اللي ايه؟ اللي تحت خالص. طب النهر اللي فوق حط فيه تقسيمات بحثية. ازاي؟ انا قلت بدرس الصورة الفنية في شعر المتنبي. عندي كم فصل؟ 4. موضوعات، مصادر، انماط، وظائف. حلو؟ بقوم جاي مقسم النهر اللي فوق ده اهو 4 اجزاء. في الجزء الاول اكتب غزل، يبقى هو في تقسيمات الموضوعات هيدخل تحت شعر ايه؟ او مدح او رسالة او فخر او هجاء، ايا كان الايه الموضوع. في تاني فصل، طيب الصورة دي جابها منين؟ من الطبيعة او كانت الطبيعة؟ طيب الصورة دي في الأنماط تشبيه ولا استعارة ولا جناية؟ ولا تشبيه. طب هي صورة بصرية ولا سمعية ولا شمية ولا لمسية؟ بصرية. طب هي صورة جزئية ولا كلية؟ جزئية. ها؟ طيب آخر جزء أدت وظيفة إيه؟ المتعة الفنية ولا تغيير السلوك ولا وظيفة تعليمية ولا وظيفة أخلاقية تحث على مكارم الأخلاق؟ أقوم كاتب الوظيفة. يبقى النهر اللي فوق قسمته بعدد إيه؟ الفصول بتاعتي. النهر الكبير اللي في النص فيه المعلومة اللي أنا أخدتها من المرجع. الدنيا كده وضحت؟ عادش مجال للاستفسار. ها؟ شوف على خير حضرتك. ثم المخطوطات او الرسائل العلميه ثم المحاضرات.